الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا لما سوى زينك، واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجان أو رأس الجاني. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الجر بحروف الجر، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على الجر بالإضافة، ومر معنا أن الجر يكون بحروف الجر، وهذا الأصل، يكون بالإضافة، ويكون كذلك بالتبعية، ويكون كذلك ماذا؟ بالتبعية. هذه هي صور الجر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحروف الجر، وشارع رحمه الله تعالى بعد ذلك بالكلام على الجر بالإضافة، بالكلام على الجر بالإضافة. والإضافة في اللغة هي ضم كلمة إلى أخرى. الإضافة في اللغة هي ضم كلمة إلى أخرى، هذا من الناحية اللغوية، أو نقول كذلك نسبة الشيء إلى الشيء، أو نقول كذلك نسبة الشيء إلى الشيء. تقول مثلا: كتاب محمد، فنسبت ماذا؟ الكتاب إلى محمد، نسبت الكتاب إلى محمد، تقول كتاب النحوي، نسبت ماذا؟ الكتاب النحو إلى الكتاب وميزته. إذا لو جئنا مثلا لحدها الاصطلاحي، نقول مثلا الإضافة هي ماذا؟ نسبة تقييدية بين اثنين، نسبة تقييدية بين اثنين، يقتضي أو تقتضي جر الثاني أبدا. الإضافة نسبة تقييدية بين اثنين، تقتضي ماذا؟ جر الثاني أبدا. أي ما معنى ذلك؟ أي أن الثاني هو المضاف إليه دائما ماذا؟ مجرور، دائما ماذا؟ مجرور. المصنف في الأبيات الأولى شرع رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الإضافة بوجه عام، ومما ذكره أولا كما ذكرنا المضاف إليه يكون دائما ماذا؟ مجرورا. المضاف إليه يكون دائما ماذا؟ مجرورا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بماذا؟ بحذف التنوين وكذلك حذف النون. يتعلق بماذا؟ بحذف التنوين وماذا؟ وحذف النون. ما معنى ذلك؟ هذا الحكم متعلق بمن؟ بالمضاف. متعلق ماذا؟ بالمضاف. لأن الجر مطلقا متعلق بالمضاف إليه. أما حذف التنوين وكذلك حذف النون هذا متعلق بالمضاف، أي لا تجتمع ماذا إضافة مع تنوين، ولا تجتمع النون مع التنوين أو عفوا مع الإضافة، فلا بد ماذا من حذفها. تقول مثلا هذان مدرسان، تقول مثلا هذان مدرسان، لو أدخلت مثلا إضافة تقول هذان مدرسا الفصل، تقول هذان مدرسان مبتدأ وخبر، لو أدخلت الإضافة تحذف ماذا؟ النون، تحذف النون من المضاف، تحذف النون من المضاف، فتقول ماذا؟ هذان مدرسا الفصل، هذان مدرسا الفصل، لا تجتمع النون مع الإضافة، سواء كان ذلك في المثنى أو كان في الجمع، حتى في الجمع كذلك لا تجتمع النون. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، كقوله جل وعلا إنا مرسل ناقة، إنا مرسل الناقة، فحذفت ماذا؟ النون من المضاف، تحذف النون من المضاف. كذلك تحذف ماذا؟ أو يحذف كذلك التنوين، كذلك يحذف من المضاف ماذا؟ التنوين، لا تجتمع الإضافة مع التنوين. تقول مثلا كتاب منون، إذا أضفته كتاب زيد لا تقول كتاب زيد، إذا أضفته ماذا؟ تحذف التنوين. وهذا الذي مثل له رحمه الله تعالى بقوله طور سينا، طور أصلها ماذا؟ طور بالتنوين، فحذف ماذا التنوين. ولذا الشاعر ماذا يقول؟ كأني تنوين وأنت إضافة. الشاعر ماذا يقول في هذا الباب؟ كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث وفي بعض الروايات فأين تراني فلا تحل مكاني. الشاعر يقول كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني فلا تحل مكاني. لماذا؟ لأن الإضافة كما قلت لا تجتمع مع التنوين. يقول الناظم رحمه الله تعالى نون تلي الإعراب أو تنوينا، والمقصود بالنون التي تلي الإعراب مثل هذا، هذه النون الرفع ليس بالنون بالألف، هذه النون تسمى نون تعويض، نعم تعويض عن التنوين، تسمى نون التعويض. هذا معنى قوله نونا تلي الإعراب، لأن الإعراب هنا ليس بالنون، لأن النون تسمى هذه نون التعويض، لهذا قال نونا تلي الإعراب أو تنوينا، هذا كله متعلق بمن؟ بالمضاف، هذا متعلق كما قلنا بالمضاف. قال مما تضيف احذف، أي قم احذف النون واحذف كذلك التنوين، قم بحذف النون وقم كذلك بحذف التنوين. قال كطور سينا، كطور سينا محل الشاهد أن طور منون، لما أضيفت إلى سينا حذفت ماذا؟ حذفت ماذا؟ التنوين، ثم قال رحمه الله تعالى: والثاني جرر. ما المراد هنا بالثاني؟ المضاف إليه. المراد هنا بالثاني المضاف إليه. المراد بالثاني هنا المضاف إليه، أي حكمه الجرح مطلقا أبدا. فالمراد هنا بالثاني المضاف إليه. قال: والثاني يجرر، وانوي من أو في، إذا لم يصح إلا ذاك واللام خذا. ما معنى ذلك؟ كأنه ماذا يقول؟ أن الجر العامل فيه هنا ماذا؟ ليس بلفظه، العامل فيه ماذا هنا؟ معنوي مقدر. يعني ما معنى ذلك؟ لما تقول مثلا: هذا خاتم ذهب، فالجر هنا ليس بالإضافة، وإنما الجر وإن كان بالإضافة إلا أن هناك ماذا؟ هو الجر بحروف الجر، كأنك قلت: هذا خاتم من ذهب. وهذه مسألة خلافية، ذهب جمع من أهل العلم أن الصحيح أن الجر بالإضافة، أن الجر يكون ماذا؟ بالإضافة، ولا نحتاج ماذا؟ إلى تقدير حروف الجر، ولا نحتاج إلى تقدير حروف الجر. الناظم يقول: إما تقدر بمن، والتي قد تكون مثلا بيانية وقد تكون غير بيانية، ومر معنا أن البيانية إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه تكون من البيانية. لما تقول مثلا: خاتم ذهب، فمن هنا ليست تبعيضية، أي خاتم من ذهب، لأن المضاف من جنس المضاف إليه. قال: أو في الظرفية. قالوا مثلا كقوله جل وعلا: بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل. لكن لما تعرف كل مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. إذا لم يصح إلا ذاك، يعني إذا لم يصح، إذا صلح التقدير بفي تقدر، إذا صلح التقدير بمن تقدر، إذا لم يصح التقدير بهما تقدر بماذا؟ باللام. لهذا قال: واللام خذا. يعني لما تقول مثلا: كتاب هشام، لا تستطيع أن تقدر ب من، ولا تستطيع أن تقدر ب في، لا تستطيع أن تقول كتاب من هشام، ولا تستطيع أن تقول مثلا في، كتاب في هشام، فتقدر بما؟ بالله، كأنك قلت: كتاب لهشام. كأن فلا تقدر ماذا؟ بالله. هذا معنى قوله: لم يصح إلا ذا واللام خذا. كذلك تقول: كتاب زيد، كأنك قلت: كتاب لزيد، تقدر ماذا؟ باللام. قال: لما سوى ذينك، أي المقصود بذينك من أو في، مقصود بذلك من أو في، يعني كأنه يقول: إذا لم يستقم المعنى بتقديرك بمن أو في، قدر بالله، قدر بالله، هذا معنى ذلك. ثم قال: واخصص أولا، أو اعطيه التعريف للذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. ما معنى ذلك؟ الإضافة على قسمين، الإضافة على قسمين. القسم الأول إضافة معنوية، وتسمى كما ذكر المصنف بالمحضة الخالصة. والقسم الثاني الإضافة اللفظية. الإضافة على قسمين: القسم الأول الإضافة المعنوية، وتسمى كذلك ماذا؟ تسمى كذلك بالمحضة الخالصة. والقسم الثاني الإضافة اللفظية. ما معنى قولنا مثلا الإضافة المعنوية؟ هي التي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يفيد المضاف فيها ماذا؟ تعريفا أو تخصيصا. المضاف يكسب من المضاف إليه تعريفا أو يكسب ماذا؟ تخصيصا. الإضافة المعنوية المضاف فيها يكسب تعريفا أو يكسب ماذا؟ أو يكسب ماذا؟ تخصيصا. يكسب ماذا؟ تعريفا أو يكسب ماذا؟ تخصيصا. لما تقول مثلا قبل ما نأتي على مثال المصنف رحمه الله تعالى اشتريت ثوبا، لو قلت مثلا اشتريت ثوبا، قد يحتمل ماذا؟ هذا الثوب هو كلام صحيح تام المعنى، لكن قد يحتمل هذا الثوب ثوب رجال، يحتمل ثوب نساء، يحتمل ثوب أطفال. لكن لو قلت مثلا اشتريت ثوب رجل، هنا المضاف من هو المضاف؟ الثوب. اشتريت ثوب رجل، أين المضاف؟ الثوب. المضاف إليه ما الذي أفاد المضاف؟ أفاده ماذا؟ التخصيص. أفاده ماذا؟ التخصيص. لما تقول الآن مثلا اشتريت ثوبا، فالآن هذا الثوب يحتمل أن يكون ثوب رجال، يكون ثوب نساء، يكون ثوب أطفال، والكلام صحيح بدون المضاف إليه. لكن لما تقول اشتريت ثوب رجل، اشتريت ثوب رجل، فما الذي حصل؟ ماذا؟ خصصت المضاف. خصصت ماذا؟ المضاف. فهنا لاحظنا ماذا؟ أن المضاف استفاد ماذا؟ استفاد تخصيصا. لاحظنا هنا المضاف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى استفاد تخصيصا. فالشاهد هنا أن ما الضابط في الإضافة المعنوية؟ الضابط يرجع فيه إلى المضاف. إذا أفاد المضاف إليه المضاف تخصيصا أو تعميما تسمى ماذا هذه الإضافة؟ بالإضافة المعنوية. تسمى هذه الإضافة بالإضافة المعنوية. الآن يعني الآن القسم الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى هذا الإضافة اللفظية. القسم الثاني الإضافة اللفظية. ما الذي يلاحظ في الإضافة اللفظية؟ يكون الغالب في المضاف فيها ماذا؟ وصفا عاملا. يكون المضاف فيها ماذا؟ وصفا عاملا. وبالتالي المضاف ماذا؟ لا يستفيد لا تخصيصا ولا تعريفا. المضاف لا يستفيد لا تخصيصا ولا تعريفا، أي لا يستفيد من المضاف إليه لا تخصيصا ولا تعريفا. لا يستفيد منه لا تخصيصا ولا تعريفا. قبل ذلك أنا مثلنا للتخصيص، مثل الآن للتعميم. لما تقول مثلا اشتريت ثوب زيد، تقول مثلا اشتريت ثوب زيد، الثوب هنا ما الذي يلاحظ فيه؟ لا، ما الذي يلاحظ فيه؟ أنه خاص أو عام؟ خاص. عام. فأدخلت ماذا عليه ماذا؟ زيد، أو دخلت عليه التعريف. عفوا، الثوب هنا نكرة. الثوب هنا ماذا؟ نكرة. الثوب هنا نكرة. ومر معنا أن من صور تعريف النكرة أن تضاف إلى معرفة. فأضفت الثوب إلى ماذا؟ إلى معرفة إلى زيد، فاستفاد المضاف ماذا؟ تعريفا. استفاد الآن المضاف تعريفا أن كلمة ثوب ماذا؟ نكرة. والنكرة من صور تعريفها أنها تعرف إذا أضيفت إلى معرفة، فأصبح الثوب كأنه ماذا؟ معرفة. فاستفاد المضاف من المضاف إليه ماذا؟ تعريفا. استفاد المضاف من المضاف إليه تعريفا. أما بالنسبة للإضافة اللفظية كما ذكرنا، يكون المضاف فيها وصفا، المقصود بالوصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة عاملا، ولا يستفيد المضاف من المضاف إليه لا تعريفا ولا ماذا ولا تخصيصا. لا يستفيد ماذا لا تعريفا ولا تخصيصا. مثلا لو جئنا لقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، لو كان بالغ الكعبة معرفا أو معرفا لهديا لأشكل، أنه سيصبح صفة لهدي، والنكرة لا توصف بالمعرفة، لا كلمة هديا نكرة، كلمة هديا نكرة، بالغ الكعبة ماذا؟ معرفة. فهنا لاحظنا أن المضاف لم يستفد من المضاف إليه، لأنه لو استفاد منه لأصبحت ماذا؟ المعرفة وصفت نكرة، والمعرفة لا تصف ماذا؟ النكرة. المعرفة لا تصف النكرة. كما قلنا سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول، مثلا اسم فاعل أو اسم مفعول تقول مثلا صانع المعروف مأجور. لاحظنا المضاف دائما يكون ماذا؟ وصفا، أي اسم فاعل، اسم مفعول، صفة ماذا؟ مشبهة. بالغة اسم فاعل، صانع المعروف صانع ماذا؟ اسم فاعل، صانع اسم فاعل. تقول مثلا في الاسم المفعول محمود الخصال ممدوح، محمود الخصال ممدوح، فمحمود اسم مفعول كما مر معنا، ومر معنا الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. قلنا الفرق بينهما ماذا؟ يدلان كلاهما على الفعل ويعملان عمل الفعل، لكنهما يختلفان في ماذا؟ في أن اسم الفاعل يدل على الفعل ومن قام بالفعل، واسم المفعول يدل على الفعل ومن قام عليه الفعل. دائما كما قلنا نستحضر كلمتين القاتل والمقتول، فالقاتل اسم فاعل والمقتول اسم مفعول، يدلان على صفة القتل، على فعل القتل، لكن يختلفان في من وقع وأوقع القتل. الصفة مثلا المشبهة تقول كثير الكلام مذموم، فكثير هنا صفة مشبهة. نلاحظ شوف تعريف المصنف يقول واخصص أولا أو اعطه التعريف بالذي تلا، هذا كما قلنا في من؟ في الإضافة المعنوية. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، وهذا كما قلنا ما معنى ذلك؟ اسم يكون ماذا؟ وصفا، اسم فاعل، اسم مفعول أو صفة مشبهة. قال فعن تنكيره لا يعزل. ما معنى ذلك؟ أن المضاف لا يستفيد من المضاف إليه ماذا؟ تعريفا ولا تخصيصا، يبقى ماذا؟ نفيا. شوف حتى هو دقيق، مثل برب راجينا، راجينا صفة، لكن من أي أنواع الصفة؟ اسم فاعل. وراجينا هنا هل استفادت تعريفا نعم، والدليل على ذلك أنها لم تستفد تعريفا من نفس المثال. الدليل على أنها لم تستفد تعريفا، الدليل أنها لم تستفد تعريفا من نفس المثال، ومر معنا في حروف الجر. نعم، أن رب لا تدخل على ماذا؟ على المعرفة. من شروط عمل رب أن تدخل على النكرة. من شروط عمل رب أن تدخل ماذا؟ على النكرة. وهذا مر معنا في رب، ولهذا قال كرب راجين عظيم الأمل. شوف، عظيم صفة مشبهة، لم تستفد من الأمل شيئا. قال مروع القلب، مروع اسم مفعول، قليل صفة مشبهة الحيري. قال وذي، أي هذه الأخيرة اسمها لفظية، وذي أي هذه الأخيرة الإضافة اسمها لفظية. إذا قلنا ما ضابطها؟ يكون المضاف فيها وصفا عاملا، لا يستفيد لا تخصيصا ولا تعريفا. وتلك التي سبقتها محضة ومعنوية، أي تسمى ماذا؟ معنوية وتسمى محضة. قيل أنها تسمى محضة أو تسمى خالصة لأنها خالصة من الانفصال، خالصة ماذا؟ من الانفصال. فالشاهد ما اختصار النعيد، الإضافة على قسمين، إضافة معنوية وإضافة لفظية، والإضافة المعنوية تسمى بالخالصة وتسمى بالمحضة. ما الفرق بينهما؟ أن الإضافة المعنوية المضاف يستفيد من المضاف إليه تعريفا أو تخصيصا، أما الإضافة اللفظية يكون ماذا؟ المضاف فيها وصفا عاملا، لا يستفيد لا تعريفا ولا تنكيرا. ثم شرع رحمه الله تعالى في مسألة مهمة، ألا وهي ماذا؟ متى تحذف وتبقي الأل؟ متى الآن تحذف ومتى كذلك تبقي أل؟ في من؟ في المضاف والمضاف إليه. وهذه حتى مسألة كثير من الكتاب يخطئ فيها، يخطئ ماذا فيها؟ الآن مثلا الأصل أن الإضافة لا تجتمع مع أل، هذا الأصل. تقول الكتاب تثبت الأل، لكن لما تضيف كلمة الكتاب تحذف الأل، تقول كتاب زيد، لأن أل لا تجتمع مع الإضافة، هذا الأصل. الأصل أن أل لا تجتمع ماذا؟ مع الإضافة. الأل لا تجتمع مع الإضافة، لكن هناك صور يجوز فيها ماذا؟ أن تجتمع أل مع الإضافة. الآن الأصل أن أل لا تجتمع مع الإضافة، إنما نقول إضافة هي الشطر الأول، عندنا مضاف ومضاف إليه، لا نتكلم عن مضاف إليه، نتكلم عن إضافة مضاف. قل الكتاب، عندنا أل دائما تستحضر، أل لا تجتمع مع اثنين، لا تجتمع مع الإضافة ولا تجتمع مع التنوين. أل لا تجتمع مع الإضافة، تقول كتاب زيد، الكتاب لما تضيف تقول كتاب زيد، ولا تجتمع مع التنوين تقول كتاب، لكن لما تضيف أل تقول الكتاب. فأل لا تجتمع لا مع الإضافة في الأصل ولا تجتمع مع التنوين. لكن هناك صور كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى قد تجتمع ال مع ماذا؟ مع الإضافة. هناك صور تجتمع ال مع الإضافة. الصورة الأولى التي تجتمع فيها ال مع الإضافة أن تكون ال في المضاف والمضاف إليه. الصورة الأولى تكون ال في المضاف والمضاف إليه. الصورة الأولى تكون ال في المضاف والمضاف إليه. مثل ما مثل الجعد الشعر، مثل ما مثل رحمه الله تعالى، تقول مثلا جاءني الرجل الجعد الشعر، تقول جاءني الرجل الجعد الشعري. لو قيل لنا كيف اجتمعت ال مع الإضافة، نقول هنا ال اجتمعت مع الإضافة لوجودها مع المضاف إليه، هذا جائز. ولهذا قال هنا مغتفر، معنى مغتفر أي جائز، ويتكلم عن جواز، معنى مغتفر أي جائز. فالصورة الأولى كما قلنا أن تكون ال ماذا؟ في المضاف إليه، فيجوز في هذه الحالة ماذا؟ أن توضع كذلك في المضاف. هذه ماذا؟ الصورة الأولى. الصورة الثانية من خلال ما ذكره، الصورة الثانية إذا أضيفت، الصورة الثانية تكون ألف المضاف إذا كانت في ماذا؟ في المضاف إليه الثاني. تكون ال في المضاف إذا كانت في المضاف إليه الثاني. ما معنى؟ شوف المثال، زيد الطارب رأس الجانب، كم عندك من مضاف وكم عندك من مضاف إليه؟ عندك مضافان ومضافان إليه. ما معنى ذلك؟ الضارب مضاف، الرأس مضاف إليه، الرأس مضاف وهو مضاف، والجاني مضاف إليه. هنا هل أضيفت إلى المضاف إليه أو أضافت إلى المضاف إليه أو أضيفت إلى المضاف إليه ماذا؟ الثاني. فهنا أضيفت إلى المضاف إليه الثاني، فجاز في هذه الحالة ماذا؟ إضافة ألف المضاف الأول. نتكلم عن المضاف، ما نتكلم عن المضاف إليه، نتكلم عن المضاف. نعيد، قلنا الصورة الأولى التي يجوز فيها زيادة ألف المضاف، نأخذ المبحث الآن عن المضاف، أن تضاف في المضاف إليه، مثل ما مثل الجعد الشعري، جاءني الرجل الجعد الشعري. الصورة الثانية أن تكون الموجودة في المضاف إليه الثاني، فبالتالي يجوز إضافتها في المضاف، أي زيادتها في المضاف، مثل ما قلنا الضارب رأس الجانب، أي زيد الضارب رأس الجاني، فهنا الضارب هو المضاف والرأس مضاف إليه وهو مضاف والجاني مضاف إليه، فأضفنا ألف المضاف الضارب. الصورة الثالثة أن تكون ماذا؟ أن يكون المضاف مثنى. الصورة الثانية أن يكون المضاف ماذا؟ مثنى. فهنا في هذه الحالة ماذا؟ تضاف ال، تقول مثلا الحافظة دروسهما مكافأان، الحافظة الحافظة، فهنا الموجودة في المضاف الذي هو ماذا؟ م- مثنى الحافظا دروسهما مكافآني، فالموجود في من؟ في المثنى. الصورة الرابعة أن تكون ماذا؟ أن يكون المضاف ماذا؟ جمع مذكر سالم. أن يكون المضاف ماذا؟ جمع مذكر سالم. تقول المتقنو درو أعمالهم أو دروسهم مستفيدون. المتقن أصلها المتقنون، حذفت النون للإضافة، لاحظنا بقى ال، فهذه الصورة الرابعة لبقاء ماذا؟ ال. نقرأ الآن أبيات يتضح أكثر. قال ووصل ال بذا المضاف، أي وجود ال مع المضاف، نقول كلامنا على من؟ على المضاف. قال ووصل ال بذا المضاف مغتفر، أي جائز. قوله مغتفر أي أن ذلك ماذا؟ جائز. إن وصلت بالثانك الجعد الشعر، معنى ذلك إذا أوجدتها في المضاف إليه، أي الثاني، المقصود بالثاني المضاف إليه، فيجوز ماذا؟ أن تضيفها في المضاف. معنى ذلك إذا أوجدتها في المضاف إليه يجوز ماذا؟ أن تذكرها ماذا؟ في المضاف. هذا معنى ذلك. قال أو بالذي له أضيف الثاني، أي المضاف إليه الثاني، كزيد الضارب رأس الجاني. هنا رأس خالي من أل وهو المضاف إليه الأول، وهو كذلك مضاف، والجاني مضاف إليه ثاني، وأضيفت له أل، فيجوز ماذا؟ إضافة أل في المضاف الأول. هذا معنى ذلك. قد تجتمع في الكلمة مضاف ومضاف إليه، مثل بسم الله الرحمن الرحيم. قال أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وكونها في الوصف، المقصود بالوصف هنا اسم فاعل أو اسم مفعول أو كما قلنا صفة مشبهة. فالحافظة اسم فاعل، المتقن اسم مفعول، أصلا المتقنون. فنقول الثالث أن المضاف يكون وصفا مثنى، والراحة نضيف كلمة وصف، والرابع المضاف يكون وصفا جمعا مذكرا سالما. قال رحمه الله أو وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ما معنى ذلك؟ أي أن الجمع كالمثنى، يعني يتبع المثنى بماذا؟ بجواز ذكر ال، بجواز ذكر ال. تقول مثلا يعجبني الآكل طعامه، فالآكل هنا وصف وهو جمع مذكر سالم، هو اسم مفعول. واضح؟ نعم. وربما أكسب ثان أولا تأنيسا كان لحذف الموهلا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، وأول موهما إذا ورد، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر ماذا؟ اكتساب التذكير والتأنيث من المضاف إليه. هذا معنى ذلك، شرع رحمه الله تعالى في ذكر اكتساب التذكير والتأنيث من المضاف إليه. يأتي إن شاء الله تعالى، حتى لا نكثر، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل. نعم. نقف عند هذا. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.